صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ولقد مررت على منازل صفوة، ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على وقفت عقيلة حيدر مدعولة أن تصغي لصايا يا تفيها بأبلتي ورثت مصائب أمها وبدت تقابلها بصبر سيدي يا حسين أيشوب هذا زجر بضرب متونها وهي زينب وهي ابنة علي أيها الطيارة أيشوقها يا زجر بضرب متونها يا والشمر يحجرها بسبب ولا تقول ضيعتي لقوة أخويا أنا ماشي يا حسين بقوة يعني أروح اللي غصبا علي نعم أنا أبتعد عنك والله أنا ماشي يا حسين بقوة وشوف الشمل ليش سوى أي صوت على أمتني لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أسأل الله تعالى بحرمة أبي عبد الله الحسين ألا يفرق بيننا وبين أبي عبد الله الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وأن يرحم أموات المؤمنين والمؤمنات ولا سيما المرحومة المسجات بين أيدينا برحمته الواسعة، وأن يجعلها في أعلى عليين بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. هناك مشكلة كبيرة قد سقط في بؤرتها الكثير من المسلمين، وهي أنهم لم يتفاعلوا مع القرآن الكريم. الكثير يقرأ القرآن ولكن دون تدبر، يقرأ القرآن ولكن دون تأمل، يقرأ القرآن ولكن دون أن يتوغل في مضامينه ومعانيه. ولهذا نرى المسافة أصبحت بيننا وبين القرآن بعيدة. وبين قوسين خلي أبين، رب سائل يسأل. وأتمنى أن يوم كان يوم بداية المجلس، الآباء الكرام والأخوة الأعزاء، هناك أبحاث كثيرة في الواقع، كلام طويل عندي مع الشباب بالتحديد، بشرط إن شاء الله الأخوة الشباب يحضرون، حتى إذا يحضرون الوقت ضيق ما يسمح، بسرعة ندخل في تفاصيل. هناك مسائل شرعية عندنا نطرحها، هناك قضايا كثيرة في مدرسة الإمام الحسين عليه السلام في هذه الليالي العشرة أو 15 ليلة في خدمتكم أحد أطرحها. في أول ليلة اليوم نتحدث عن القرآن الكريم، رب سائل يطرح هذا السؤال، رب سائل يطرح هذا السؤال ويقول يا ليت الموسوي، احنا اليوم في شهر محرم، والعادة الخطباء في شهر رمضان يتحدثون عن القرآن الكريم، ايش حاجة انت قاعد تتكلم عن أهمية التفاعل مع القرآن؟ الجواب، هناك خطأ يخطأ من نعم يفكر بأن مواضيع القرآن تطرح فقط في شهر رمضان، وإنما شهر محرم أيضا شهر القرآن الكريم. نحن اليوم نعم حب الحسين يجمعنا في هذا المكان، حب الحسين نعم يسوق اليوم الملايين من الناس في المجالس الحسينية في كل أنحاء المعمورة، أينما تذهب اليوم في أمريكا، في أستراليا، في بريطانيا، في كافة أستراليا، في الصين، في الهند، في بلاد الخليج، وين ما تروح اليوم الملايين من الناس يشاركون في عزاء الإمام الحسين. أنا أسأل سؤال، الذين يأتون إلى هذه المجالس الحسينية هل يعلمون، هل يعلمون الإمام الحسين عليه السلام لماذا قام بتلك النهضة العظيمة وتلك الثورة الجبارة التي تركت آثارها الإيجابية إلى هذا اليوم؟ ذهب إلى كربلاء حتى يدافع عن من؟ الحسين عليه السلام. دم الحسين أريق على محيا كربلاء من أجل ماذا؟ المهم لما نأتي إلى مجالس الحسين مو بس نبكي على الحسين، البكاء مطلوب وهو أصل البكاء هو أصل أساسا أقيمت هذه المجالس حتى نبكي على الحسين وعلى مظلومية الحسين، ولكن شعارنا هو أن الحسين عبرة وعبرة. يعني في نفس الوقت اللي نبكي على الحسين بناخذ أيضا درس وعبرة من الحسين. إذن لابد لنا أن نفهم حقيقة ثورة الإمام الحسين. لماذا ذهب الحسين إلى كربلاء؟ الجواب، هناك أهداف وغايات مقدسة كثيرة ساقت الحسين إلى كربلاء، لكن من أبرزها شنو؟ من أبرزها إحياء الدين، إقامة الدين، والدفاع عن مبادئ وقيم القرآن الكريم. هذا القرآن اللي اليوم أنا أفتتح المجلس به وأتحدث عن أهمية التفاعل به. أيها الإخوان، اليوم إحنا يوم 16 أو 17 من محرم الحرام، اليوم رأس الحسين على رمح طويل يقرأ القرآن. الحسين لحظة واحدة لم ينقطع عن القرآن. الحسين كان متفاعل مع القرآن، الحسين كان ذاهب في القرآن، الله جعل الحسين عدل القرآن، القرآن هو الكتاب الصامت والحسين هو القرآن الناطق. ولهذا الذي يحب الحسين عليه السلام، الذي يريد أن يأخذ الدروس والعبر من حياة الحسين، الذي يريد أن يتخلق بأخلاق الإمام الحسين، لا يستطيع أن يضع حاجز بينه وبين القرآن الكريم. ولهذا انطلاقا من هنا، ما دام دم الحسين يراق من أجل الدفاع عن مبادئ وقيم القرآن اللي أصبحت مسحوقة وبلا معنى في سنة 61 للهجرة، انطلاقا من هنا أنا أبتدأ حديثي معكم من أول هدف وأول غاية ساقت الإمام الحسين إلى كربلاء، وهي الدفاع عن مبادئ وقيم القرآن الكريم. الحسين عليه السلام يقتل في سنة 61 للهجرة وهو يريد منا أن نتوغل في مضامين معاني القرآن الكريم. الحسين يريد منا أن نفهم القرآن بشكل جيد، لأن الذين وقفوا ضد الحسين كانوا حافظين القرآن لكن ما كانوا فاهمين القرآن الكريم. القرآن الكريم اللي كانوا أعداء الحسين حافظين، القرآن الكريم كان يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأعداء الحسين حافظين القرآن وقفوا أمام الحسين صلوا، ولكن بعد ما صلوا ارتكبوا أكبر منكر وقتلوا الحسين عليه السلام. الحسين قتل حتى يعلمنا أيها الناس هذا القرآن لازم تتفاعلون فيه، ولا تستطيعوا أن تتفاعلوا مع القرآن إلا ماذا؟ إلا إذا استهمت القرآن الكريم. ولهذا أنا كعادتي، وأرجو إن شاء الله هذا المعنى أركز عليه في ليالي قادمة إذا المجلس إن شاء الله الإخوان الشباب حضروا، حتى هذا الآباء الأعزاء، الآباء نحن نتعلم منهم، الآباء نحن نستفيد منهم، وإنما الكلام إن شاء الله في هذه الليالي يكون موجه بشكل خاص إلى إخواني وأعزائي الشباب إن شاء الله تعالى. إخواني وأعزائي الشباب، نعم كفانا قراءة للقرآن الكريم، تعالوا خلينا ندرس القرآن الكريم، دراسة القرآن اللي نعم من وراها نقدر نفهم القرآن الكريم. كيف ندرس القرآن الكريم؟ يعني شنو خلينا ندرس القرآن الكريم؟ الكلام في هذا المجال يطول إن شاء الله في ليالي قادمة، أتوقف في هذا المعنى، ولكن الآن إشارة فقط، إشارة خاطفة سريعة عصير. شايفين بعض الأحيان تروح إلى السوق يبيعون القرآن الكريم اللي في حواشي، في الحواشي أي آية موجودة في داخل قوس، في الحاشية يذكر لك الآية ويذكر نعم تفسير المفردات ويعطيك شرح موجز وسريع. لما تبي تقرأ قرآن اقرأ مثل هذا القرآن اللي في حاشية، لما تقرأ آية إذا كلمة ما أفهمتها، إذا آية ما أفهمت شنو معناها، ارجع وين ترجع للحاشية اللي موجودة وتقرأ نعم التفسير علشان تفهم شنو قاعد تقرأ. شيئا فشيء تتطور، تشتري لك تفسير قرآن موجز تخليه في البيت يوميا تخصص صفحتين فقط. أسألك سؤال، الحسين يقتل من أجل الدفاع عن مبادئ وقيم القرآن، هذا القرآن العظيم اللي الحسين يقتل من أجل الدفاع عن مبادئه وقيمه، القرآن ما يستاهل يوميا ربع ساعة تخصص وقت للقرآن؟ ربع ساعة. الله أكبر، احنا بيعشي عمر 50 سنة و60 سنة نضيعها بعض الأحيان، ربع ساعة أعطيها للقرآن، ربع ساعة فقط تفسير موجز تخلي. لما تطالع القرآن، البعض من الناس يطالع القرآن يشوف القرآن 600 ورقة، يقول هال600 ورقة شي خلصها، ولكن مولانا انت لك طالع 600 ورقة قرآن، لا انت طالع سورة البقرة. اولا سورة البقرة، سورة البقرة 60 ورقة فقط، انت انسى القرآن كله. قل أنا أبي أدرس 60 ورقة سورة البقرة فقط، خلي في بالك أنا عندي 60 ورقة فقط. يوميا إذا تدرس ورقتين، تدرس تفسير سورة البقرة ورقتين، أنت مولانا خلال شهر تخلص دراسة سورة البقرة. تعرف يعني شنو تخلص دراسة سورة البقرة؟ سورة البقرة من السور اللي مملوءة بآيات الأحكام. آيات الأحكام عندنا 500 آية يسموها آيات الأحكام. مراجعنا العظام لما يبي يفتي هذا حرام وهذا حلال يعتمد على هل 500 آية، وإضافة إلى ذلك روايات المعصومين. هل آيات الأحكام أكثرها موجودة في سورة البقرة، أكثرها موجودة في سورة المائدة، في سورة النساء، في آل عمران. فأنت لما تدرس القرآن الكريم من أوله إلى آخره، إذا كل يوم تقرأ ورقتين فقط، أنت خلال 10 أشهر تخلص دراسة القرآن من الجلد إلى الجلد، من الجلد إلى الجلد. تصور لما تدرس القرآن يعني تقرأ التفسير يوميا ورقتين، 10 أشهر يعني تخلص دراسة القرآن. قبل ما أطوف السنة أنت مخلص دراسة القرآن. بالله عليك يوم اللي تدرس القرآن وبعد ما تخلص دراسة القرآن وتجي تفتح القرآن، أنت ماكو آية إلا درست تفسيره، عندئذ ستشعر بلذة لما تقرأ القرآن. مولانا أنت يحتكون عالم، يحتكون مصداق لقول الإمام الصادق، يقول العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوامس. يحتكون فقيه في دين الله، القرآن في قصص الأنبياء، القرآن في دروس، القرآن في عبر، القرآن في آيات أحكام، القرآن في ما تشتهي الأنفس. ولكن أنت شلون تقدر نعم تحصل هذه الدروس والمعاني؟ شلون تقدر نعم تحصل هذه الجواهر؟ لابد لك أن تغوص في بحر القرآن، صح ولا لا؟ إذا ما غوصت في بحر القرآن ما يحتدر، لأن هذه الجواهر موجودة في قعر القرآن، فلازم تغوص علشان تطلع هذه الدروس والعبر المكنونة في القرآن الكريم. إخواني الأعزاء، خلي أرجع للحديث، وكما قلت إن شاء الله لي وقفة بهذا المعنى في الليالي القادمة إذا صارت مجال. إذن هناك مشكلة قد سقط في حفرتها الكثير من المسلمين، وهي أنهم يقرؤون القرآن ولكن بلا تدبر ولا تأمل، لا يتفاعلون مع القرآن. يجيك مولانا زيد من الناس حافظ القرآن الكريم، حافظ القرآن. طيب أنت حافظ القرآن الكريم، القرآن شي يقول؟ القرآن يقول من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. الله ما قال من قتل نفسا مؤمنة، من قتل نفسا مسلمة، قال من قتل نفسا دون أن يقيد. يعني يا ناس، من قتل بوذيا، من قتل يهوديا، من قتل نصرانيا، من قتل شيعيا، من قتل سنيا، من قتل درزيا، من قتل من يعبد البقر، شنو ما كان هذا الإنسان دينه، شنو ما كانت عقيدته، شنو ما كان فكره لما فكره، من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. الله من خلال هذه الآية قاعد يتحدث عن عظمة الإنسان. طيب أنت يا زيد من الناس اللي حافظ القرآن وهاي الآية حافظها وتقراها كل يوم، يجي مولانا يربط حزام ناسف على ظهره ويرفع ايده يقول يا الله توكلت عليك، وين رايح؟ رايح افجر زواره حسين وتفجر زواره حسين. انت تفجر زوار الحسين، مو هذا زائر الحسين، شو مسوي حتى تفجره؟ يقول لك هذا شيعي، هذا جعل، نعم هذا مشرك رايح يشرك. يا اخي انت رب العالمين حتى تحاسب الناس؟ انت رايح تفجر الناس، انت من وانت رب العالمين جاي تحاسب الناس؟ الله عز وجل يقول لرسوله أنا وإنت منه، رسول الله بعظمته، الله عز وجل يقول لست عليهم بمسيطر، وفي مكان آخر يقول وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يا أخي إذا هذا مشرك في نظرك أنت تقول هذا قاعد يعبد القبر، إحنا قاعد نقول لك لعنة الله على عبدة القبور. من يعبد القبر؟ من يقول لك بأن نحن نعبد الحسين؟ نحن نحب الحسين لأن الحسين كان يحب الله، نحن نحب الحسين لأن الحسين كان يبالغ في حب لله. يا أخي إذا إحنا كنا نعبد الحسين، تعال شوف في كتبنا إحنا مخصصين مساحة كبيرة في مجال عبادة الحسين، إحنا نتحدث عن عبادة الحسين إذا هو الله من يعبد؟ واضح؟ فمولاي الكريم يقرأ القرآن، حافظ القرآن، ويقرأ من قتل نفسا بغير حق وكذلك يجي ويفجر مولاي الكريم زوار الحسين. والله هو يعلم مولاي الكريم. احنا الان نقول زوار الحسين لان اكثر هذه التفجيرات قاعد تصير في كربلاء، ولكن هي غير محصورة بس فقط في العراق. في العراق اليوم، في باكستان، في بلاد اسلامية اخرى، وين ما تروح مع الاسف الشديد هالظاهرة. حافظوا القرآن الكريم مولاي الكريم، ويشكل خطر على العالم كله. اذا هذا يتبين بانه مو فاهم القرآن. القرآن صحيح حافظه، ولكن القرآن في وادي وهو في واد آخر. القرآن الكريم يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يا سبحان الله، القرآن قاعد يصيح أيها المسلمون اعلموا بأن أجر الرسالة مو حب أهل البيت، وإنما مودة أهل البيت، والمودة درجة أعلى من الحب كما تعلمون. القرآن يوصي بمودة أهل البيت. يجي زيد من الناس اللي حافظ القرآن الكريم يخلي تأنفيات ويفجر ضريح أهل البيت اللي الله وصانا بمودتهم. شو مسوي لك الإمام الهادي والإمام العسكري حتى تفجر ضريحهم؟ أي لعنة، شو مسوي لك؟ انت حافظ القرآن الكريم، الله يأمرك بمودة أهل البيت، تجي تفجر ضريح الإمامين العسكريين ليه؟ الله عز وجل يوصي الأمة الإسلامية مو بحب، لاحظ مو بحب. يجي واحد يقول لك احنا كلنا نحب أهل البيت عليهم السلام، تحب أهل البيت وبنفس الوقت تحب أعداء أهل البيت، هذا حب كذاب. يعني الحب الصادق أنك نعم يكون عندك مودة، والمودة فيها تولي وتبري. يوم اللي أحب أهل، يوم اللي أحب رسول الله في نفس الوقت أكره أبو جهل، ما أحب أبو جهل، ما يصير أحب أبو جهل وأحب الرسول، واضح؟ ما يصير أحب موسى بن عمران وأحب فرعون، ما يصير. الحب الحقيقي هو الحب اللي في ماذا؟ تولي وتبري. يا مسلمين، من صدر الإسلام إلى هذا اليوم الكل حافظين القرآن، الكل يقرؤون القرآن. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وفاطمة تقتل بين الباب والحائط. شوف المعنى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وعلي وأبي طالب يقتل بالسيف بعد ما قال رأيت أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت وفي العين قدا وفي الحلق شجى. 30 سنة صبر بهذه الطريقة. علي مقتول، الحسن مسموم، الحسين مثل به. شوف شوف شوف الوضع. السجاد مسموم، الباقر مسموم، الصادق مسموم، الكاظم مسموم، الرضا مسموم، الجواد مسموم، الهادي مسموم، الحسن العسكري مسموم، الإمام المهدي همراد ويقتلوا فغيبه الله سبحانه وتعالى. يعني من خلص؟ إذا ما حد خلص من أهل البيت عليهم السلام. سبحان الله، هذا إذا يبين بأنه تفاعل مع القرآن الكريم ماكو. الله يوصي بحب أهل البيت والحسين. قبل 7 أيام، اليوم 7 الإمام الحسين عليه السلام، قبل 7 أيام الحسين عليه السلام مجزر هو وأهل بيته كالأضاحي على رمال كربلاء. أضاحي أضاحي، شايفين يوم العيد رايحين إلى مكة، شايفين بالمسلخ لما يذبحون الخرفان وشلون يقطعوها. الإمام زين العابدين يعبد يقول: ولقد نظرت إلى 20 رجلا من أهل بيتي، الحسين بن هاشم فقط، مجزرين كالأضاحي على رمال كربلاء. هذه هي الوصية اللي الله عز وجل يوقف حافظ القرآن. عمر بن سعد ما كان حافظ القرآن، شمر عمر بن سعد يوم من الأيام كان إمام مسجد يصلي إمام مسجد، في بعض الأخبار كان عمره 70. شمر بن ذي الجوشن يوم من الأيام كان جبهته كانت من كثرة السجود، كان من أصحاب الجباه السود، كان واحد من الخوارج، وإن كان تركهم لكن هو من الخوارج. كان هذا شمر بن الجوشن كان من حفظة القرآن. في يوم من الأيام هذا شمر بن ذي الجوشن كان يحيي الليالي كله نعم بالعبادة، ولكن الله أكبر لما حب الدنيا، حب الجاه، حب السلطان، حب المال يتوغل ويأخذ مكان هنا في القلب. ولأن ما كانوا يعرفون من هو الحسين، ما كانوا يعرفون بأن الحسين آخر سبط على وجه الكرة الأرضية، ما كانوا يعرفون بأن الحسين سيد شباب أهل الجنة، ما كانوا يعرفون بأن في يوم القيامة احنا عندنا شغل مع الحسين. الحسين عندنا شغل وياه مو يزيد. يزيد خلاص من الحين الله عز وجل حاجز له جناح خاص في نار جهنم وبئس المصير. عندنا شغل مع الحسين، احنا نلوذ بالحسين، نتوسل بالحسين حتى يشفع لنا يدخلنا الجنة. الناس كانوا يعرفون من هو الحسين، ولكن أنا أقول هذا التعبير قتلوا الحسين هذا التعبير مو صحيح، مكنوا بالحسين، جذروا بالحسين عليه السلام. الحسين ومن كان مع الحسين. اليوم وقت تسمع هذه المصائب، وإن كان الله شهيد على ما أقول، هناك قضايا كثيرة سأطلعها إن شاء الله في الليالي القادمة، لكن هذه الرواية المؤلمة وإن كان مؤلمة لكن لازم أقولها حتى تعرف مولانا ماذا صنعوا بالحسين وعن الحسين. يقول الراوي: أكثر من 30 قبيلة. الله يشهد مرة ذكرت هذه الرواية، ذكرتها اتصلت علي واحدة من الأمهات قالت: سيدنا يوم اللي ذكرت هذه الرواية ردينا إلى البيت إلى منتصف الليل، بنت عمرها 7 سنوات، 7 افتهمت الرواية، تقول هذه بنتي إلى منتصف الليل تبكي في البيت. أقولها ماما سبيج، تقول ماما الرواية اللي ذكرها السيد عن طفل الرضيع لما أذكرها، هذا طفل الرضيع يكسر خاطري، طفل عمرها 7 حسين بلا حرمه. شنو الرواية؟ اسمعها. 30 قبيلة شاركت في قتل الحسين عليه، 30 قبيلة. طبعا هناك زعماء قبائل وهناك نعم قادة جيش. يوم 11، يوم 11 بعد عاشوراء ذبحوا الرؤوس. طبعا يوم عاشوراء ذبحوا راس الحسين والعباس، وقبل الرؤوس اخذوهم وين؟ اخذوهم الى الكوفة. يعني مثل اليوم رأس الحسين كان معلق في الكوفة، رأس الحسين خلوه على رمح، وراس ابو فاضل باب الحوائج خلوه في كيس ما خلوه على رمح. تعرف ليش؟ لأن لما ضربوه بعمود حديدي رأسه كان مهشم، ما كان يثبت على رمح. قلت لك حديث تسامحني هذه الليالي كن أذكر لك المصائب كلها حتى تعرف ماذا جرى على هذه الصفوة، كيف تعاملت الأمة مع الحسين وآل الحسين اللي هم آل رسول الله. يوم 11، يوم 11 ذبحوا الرؤوس ووزعوا الرؤوس، كل قائد جيش، كل نعم رئيس فرقة، كل رئيس قبيلة أخذ لرأس. يقول الراوي: بقيت قبيلة واحدة ما عندها رأس. زعيم القبيلة تقدم قال: يا عمر بن سعد يا ابن أبي وقاس أعطينا رأس حتى نأخذ هدية لعبيد الله بن زيادة. قال لهم: خلصت الرؤوس ما عندنا بعد رأس، ولكن أنا أشهد لكم عند عبيد الله بن زيادة بأن أنتم قاتلتم الحسين وأضمن لكم ماذا؟ الهدية الجائزة. قال له شهادتك ما تنفعنا يا ابن سعد، تعطينا راس وإلا نفس السيوف اللي شهرناها ضد الحسين الحين نشهرها ضدك ونعمل كربلاء جديدة. فصار نزاع بين القوم وكادوا أن يقتتلوا، ولكن تقدم هذا اللعين حرمل ابن كاهن الأسد إلى أحمد الله عليه وزاد الله في عذابه، لأن هذا حرق قلب الحسين هذا وحرق قلب الطاهرات من بنات رسول الله. مولاي الكريم اجى حرمل ابن كاهل الاسدي قال لهم تبون راس؟ قال له نعم. قال لهم راس موجود عندي. منين تجيب راس يا حرمل؟ قال لهم تعالوا انا اتذكر البارحه لما ذبحت الطفل الرضيع من الوريد الى الوريد، انا شفت الحسين عليه السلام بسيفه حفر حفره بمقربه من المخيم، وجاب هذا الطفل الرضيع ودفن في ذلك في تلك الحفرة. مولانا اجا ونعم نعم انا ادري حين وين رايح بالك صحيح، رحمة مكان عندهم حفروا تلك الحفرة، طلعوا الطفل الرضيع اللي عمره 6 أشهر مسك حرمل ابن كاهل الأسدي من رأسه وقطع رأسه. الله أكبر. وتركوا جسد الرضيع مطروح على الأرض بلا رأس. إذا مو بس جسد الحسين 3 أيام تصهره الشمس، لا حتى جسد الرضيع. أنا أسألك سؤال، تقدر تتصور شنو حالة زينب، شنو حالة الرضاع، سكينة، رقية يشوفون أخوهم الصغير 6 أشهر يذبحوا يخلون راسه على رمح طويل يأخذوه هدية إلى عبيد الله بن زياد. لا إله إلا الله. إذا هذول كانوا حافظين القرآن، ولكن شيفت أنهم حافظين القرآن الكريم، والقرآن يصرخ بمودة ويدعو الناس إلى مو حب وإنما مودة أهل البيت، ولكن هذول شغل ما عندهم مع أهل البيت عليهم السلام. الله عز وجل في الآية اللي ذكرناها في صدر المجلس يبين هذا المعنى العظيم، يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يا ناس يا مسلمين، هذه الآية ما يصير واحد يمر من عندها مرور الكرام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، في المقابل إذا اتبعت رسول الله في المقابل شو يصير؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تبي الله يحبك يا شباب اسمعوا جيدا، اللي يحب الله عز وجل يحبه. اذا تبي الله يحبك فحب الله مشروط باتباع رسول الله. كن تمشي في خط رسول الله، كن فكرك تفكيرك يصير مثل تفكير رسول الله، سلوكك يصير مثل سلوك رسول الله، عملك أخلاقك مولانا عبادتك تعاملك مع الآخرين مع زوجتك مع أولادك مع مجتمعك، تعاملك يكون مثل تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلبك يصير مثل قلب رسول الله، تحب الخير للناس وتكره الشر للناس، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. هذا هو الإنسان اللي يمشي في خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يوصي بحب أهل البيت، ويوصي بمودة أهل البيت، ويوصي باتباع أهل البيت، لأن جعلهم المرجع بعده. اللي يحب رسول الله، اللي يحب الله عز وجل يحب، لازم يتبع أهل البيت عليهم السلام. قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. عترتي أهل بيتي 70 عالم من كبار علماء العامة ومنهم الشيخ البخاري قال بأن الحديث المسنود إلى أبي هريرة اللي يذكر الحاكم النيشابوري في المستدرك على الصحيحين، يقول قال أبو هريرة عن رسول الله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وسنتي. البخاري يقول هذا الحديث كذب وضعيف. إجماع المسلمين أن رسول الله قال: مخلف فيكم القرآن وأهل البيت. أعطيك مصدر، إذا ما عندك صحيح مسلم في كتابك روح أي مكتبة، روح في أي مكتبة عامة، طلع صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل علي بن أبي طالب، ستجد هذه الرواية في الحديث الثاني عن زيد بن أرقم ينقله حسين، رجل اسمه حسين ينقل عن زيد بن أرقم بأنه سمع من رسول الله أنه يوصي بالثقلين القرآن أولا وأهل البيت ثانيا. راجع صحيح مسلم اللي هو ثاني أفضل كتاب بعد القرآن عند العامة. فلاحظوا إذن هناك إجماع، الرسول يقول اتبعوا أهل البيت. طيب يجي واحد يترك أهل البيت عليهم السلام، مو أنت إذا تبي الله يحبك لازم تمشي في خط أهل البيت. مولانا يجون ينتقدون يقولون ليش تنطمون، ليش تبتون على الحسين، ليش تزورون الحسين. احنا نقولهم انتوا اللي اسم تزورون الحسين، انتوا اللي اسم تبكون على الحسين، انتوا اللي اسم تسمون مآتم على الحسين. يقولون حرام، نقولهم من يقولكم حرام، من يقول حرام، فلان يقول حرام، عبيد يقول حرام. احنا نقولهم رسول الله امركم ان تتبعوا اهل البيت، اهل البيت اللي منهم الامام الصادق، اهل البيت اللي منهم الامام الرضا، اللي رسول الله امرنا ان نعود اليهم في كل صغيرة وكبيرة. الامام الصادق هو كان يلطم وكان يقول ألطموا على الحسين، احنا نتبع الامام الصادق. تسألني ليش تبكي على الحسين، أقول لك لأن الإمام الصادق كان يبكي على الحسين ويأمرنا بالبكاء على الحسين. تقول لي ليش تسوي مأتم على الحسين، أقول لك لأن الإمام الصادق كان يسوي مأتم على الحسين. تقول لي ليش تزور الحسين، أقول لك لأن الإمام الصادق وكل أهل البيت كانوا يروحون لزيارة الحسين ويسوون مآتم للحسين ويبكون على الحسين ويلطمون على الحسين ويشجعون الناس على ذلك. والإمام الصادق كان دائما يهتف اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لأجلنا أهل البيت، اللهم ارحم تلك الدمعة التي هي لأجلنا أهل البيت. إذن الذي لا يتبع أهل البيت عليهم السلام هذا كأنه ما تبع رسول الله، والذي لا يتبع الرسول الله لا يحبه، لأن حب الله مشروع باتباع أهل البيت. رسول الله صلى الله عليه وآله قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني. الله هو يعلم، ربما في سنوات قديمة وأنا كنت صغير وأقرأ بعض الروايات، وأنا صغير أقرأ هذه الرواية أقول ليش الرسول يقول صلوا كما رأيتموني أصلي؟ احنا المسلمين يحنصلي خلاف صلاة رسول الله. لكن فيما بعد لما كبرت وتعمقت في التاريخ وتخصصت في هذا المجال عرفت معنى كلام رسول الله. الرسول كان يعلم بأنه يأتي يوم الناس يغيرون الصلاة، صلاة الناس تكون مو مثل صلاة رسول الله. رسول الله لما كان يصلي كان يتوضا، ولما يتوضا يغسل وجهه وايده ويمسح راسه ورجله، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. الرسول لما يتوضا كان يمسح، وانا عندي ادله ومن اراد ان ازوده بالادله، مو بس رسول الله كان يمسح، الصحابه حتى في زمن ابو بكر كانوا يمسحون، في زمن عمر كانوا يمسحون، 5 سنوات في زمن عثمان كانوا يمسحون، ثم عثمان بدل الوضوء، بدل المسح إلى الغسل. يا مسلمين رسول الله كان يمسح، القرآن يقول وامسحوا ليش تغسل رأسك ورجلك؟ القرآن يقول وامسحوا برؤوسكم، وإحنا عرب الباء للتبعيض، برؤوسكم يعني بشيء من الرأس، امسحه مسحة خفيفة. تجي تشيل الماي هاه من الإذان والرأس كله تغسله، مو القرآن يقول وامسحوا برؤوسكم. حتى إذا أنت تفهم المسح غسل، ليش تغسل كل رأسك؟ يعني يقول برؤوسكم يعني بشيء من الرأس. الرسول الكريم لما كان يصلي كان يصبل يديه، كان يصبل يديه، والتأريخ بين أيدينا بعد في زمن الفتوحات بعد قضية معركة اليرموك لما جابوا أسارى من النصارى وقفوا أمام عمر هكذا بهذه الطريقة تكتفوا. عمر سأل قال ليش هذول يوقفون هالشكل؟ قالوا هذول النصارى إذا يبون يحترمون أحد هكذا يقفون أمامه، يقفون أمام الزعيم أمام الكبير بهذه الطريقة. قال إذن نحن لما نصلي نتكتف. الرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا كان التكتف أحسن فرسول الله كان يتكتف. الرسول قال لما أتصلي كنت أعمل إيدك هكذا تسبل اليد، تسبل اليد، أما تتكتف يعني أنت قاعد تصلي صلاة لا تشبه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن عملية التكثيف هذه جاءت من زمن عمر في زمن رسول الله، ما كان يتكتف الرسول، الإمام علي وأهل البيت ما كانوا يتكتفون لأنهم كانوا يصلون صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه المسائل خلي الله حرم. إخواني الشباب الأعزاء، بعث المصاديق كثيرة فاتبعوني، المصاديق كثيرة. إذا تبي الله عز وجل يحبك لازم تتبع الرسول، ومن مصاديق اتباع الرسول احترام الوالدين. يا شباب يا أعزاء، إذا عندك أب احترم أبوك. قال رسول الله بهذا المعنى مقام الأب نعم بين أهله كمقام النبي في أمته. شايف النبي، النبي شنو شغله؟ النبي الناس يلوذون به، يصير واسطة بينهم وبين الله. الرسول راد يبين بأنه يا شباب اللي عندكم آباء اعرفوا قيمة آبائكم. إذا عندك حاجة، إذا تبي تضمن سعادتك في الدنيا وفي الآخرة، أبوك احترمه، أبوك بوس إيده، أبوك بوس رجله، أبوك بوس رأسه، تذلل للأب، احترم أبوك لأن رضا الله في رضا هذا الوالد. إذا عندك أم أعرف قيمة الأم، يوم اللي تحترم أمك أنت بهذه الطريقة قاعد تتبع رسول الله، لأن الرسول الكريم يوصيك بماذا؟ يوصيك باحترام الأب واحترام الأم، وقد أوصى بالأم 3 مرات. واضح؟ ماتت مريم، الله عز وجل كلم عيسى. اللي عنده أم خلي يسمع هذا الكلام جيدا. مولانا ماتت مريم، الله كلم نعم عيسى ابن مريم، قال يا عيسى لقد أطفئت العين التي كنت أراك بها. الله، وأنتم كلكم من أهل الذوق وتعرفون المعنى. الله عز وجل الآن يرانا مو بس من خلال عين الأم يرانا، ولكن من خلال عين الأم الله عز وجل ينظر إليك نظرة خاصة، نظرة خاصة الله ينظر إلى الإنسان من خلال عين الأم. ولهذا اللي عنده أم لازم يبالغ في احترام أمه، اللي عنده أم لازم يدير باله كيف نعم يداري أمه، اللي عنده أب هكذا يكون يدير باله على أبوه، يتضرع لأبيه، يتضرع لأمه. وبهذه الطريقة الله عز وجل، الله عز وجل يقربه ويرفع مقامه، لأن مقام الإنسان يرتفع يوم يبالغ في التذلل لوالديه. وهكذا إذا المصاديق كثيرة. الله عز وجل، أرجع للآية الكريمة حتى الوقت لا يداهبني، اليوم نختصر إن شاء الله تعالى. الإخوة من باكر إن شاء الله تحاولون 9:00 تجون حتى من ساعة 9 احنا مباشرة ندخل في اصل الموضوع. بارك الله فيكم. مولانا الرسول الكريم اللي الله عز وجل جعل حب مشروط باتباع الرسول، الرسول الكريم اوصى بالحسين، الرسول اوصى باشياء كثيرة، الوقت ما يسمح ان اختصر ما دام احنا في شهر محرم وايام سيد الشهداء، ابين هذا المعنى فقط. الرسول اوصى بالحسين عليه السلام، الحسين كان عزيز على رسول الله، قال رسول الله حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسينا. كثير اوصى بالحسين، اللي يحب الله عز وجل يحبه لازم يحب الحسين عليه السلام. اقرأوا التاريخ يا جماعة، اقرأوا التاريخ، شوفوا اللي خلوا راسهم مع راس الحسين وين صار مصيرهم، اللي وقفوا ضد الحسين، اللي حاربوا الحسين وين صاروا. وسبحان الله، والله انا احتار، هذه الامة ما تفاعلت مع القرآن الكريم وما اتبعت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وما خضعت لتعليمات وأوامر الرسول الكريم. الحسين وقفوا ضده حيا وميتا، حيا وميتا وقفوا ضد الحسين، أما ميتا فقد حاربوه من كل جانب. 57 سنة يدرع المر بأبيه وأمي إلى أن مثلوا به في كربلاء، ومن يوم اللي قتل الحسين إلى هذا اليوم هناك، نعم تعرض أكثر من مرة، تعرضوا لقبر الحسين، أرادوا النيل من قبر الحسين ومن زوار الحسين ومحبي الحسين، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. هناك محاولات لإطفاء هذا النور، ولكن هؤلاء لا يعلمون بأن الله عز وجل لا يسمح لأحد أن يطفئ نور الحسين، لا يمكن لأحد أن يطفئ هذا النور. الحسين في قبره مولانا هارون بلغه، سمع بأن هناك زوار يذهبون لزيارة قبر الحسين، فكانت هناك شجرة كبيرة زوار الحسين يستظلون بها، أمر بقطعها، حتى الشجرة عند قبر الحسين مو خالصة من الظلمة. في زمن المتوكل العباسي لعنة الله عليه، الإمام علي يتحدث عنه في خطبة يقول وعاشرهم أكثرهم، يعني المتوكل العباسي 7 مرات حرس قبر الحسين، يعني مولانا يجعل الماء يجمع كله، يجعل سد ثم يهد الماء على ضريح على قبر الحسين. ذاك الوقت ماكو مثل اليوم بنيان، ذاك اليوم مباشرة الأرض وقبر الحسين، فيأتي الماء بقوة يأتي، لكن لما يوصل إلى قبر الحسين يحتار الماء، يحوم حول قبر الحسين، ولهذا يسموه الحائر الحسيني، لأن احتار الماء حول قبر الحسين عليه السلام. 7 مرات يبون يحرثون قبر الحسين لكن ما حد يقدر. المتوكل العباسي يوم اللي شاف ما يقدر يوصل إلى جسد الحسين ويهدم قبر الحسين، قام يتحرش بزوار الحسين، قال أي واحد يزور الحسين لازم تقطعون يمينه. قامت الناس يجون شوفوا حب الحسين، هذا هو الحب الصادق. زوار الحسين يروحون، الإمام الهادي يقول روحوا لزيارة الحسين، لازم نقطع يدك يمد إيده، يقطعون يمينه يروح. بعد مدة أعطوا خبر للمتوكل، قال لولا قاموا يجون هذول اللي قاطعين يمينهم شو نسوي؟ قال اللي قاطعين يمينه اطلعوا شماله. بعد فترة قال لولا قاعد يجون البعض لا يمين لا شمال عندهم، قال اقطعوا رجل اليمنى اللي قاطعين يمينه وشماله. بعد مدة قال اللي قاطعين يمينه وشماله ورجل اليمنى اقطعوا رجل اليسرى. قال لولا يا متوكل هذول اللي ما عندهم لا يد ولا رجل قاعد يجون لزيارة قبر الحسين، قال اقتلوا من كل 10 9 يعني كل 100 زائر 90 منهم يقتلوهم وعشر يروحون لزيارة قبر الحسين، والزوار يتدفقون يروحون. الإمام الهادي يقول روحوا لزيارة الحسين حتى إذا كانوا يقتلوكم روحوا لزيارة الحسين. الله أكبر، شوف شلون حاربوا الحسين. سنة 1216 للهجرة، القصة معروفة، يوم اللي الوهابية جاءوا من نجد ودخلوا في كربلاء وعملوا تلك المجزرة العظيمة في كربلاء وقتلوا العشرات بل المئات من النساء والرجال والأبرياء، يوم اللي استباحوا مدينة كربلاء سنة 1216. سنة 1226 لأول مرة الجيش التركي الدولة العثمانية يوم اللي غزت العراق ودخلوا كربلاء، مولانا دخلوا إلى كربلاء كان عندهم أوامر فقط بقتل الناس، قتلوا كل من يسكن في كربلاء، عملوا مجزرة سنة 1226. سنة 1257 للمرة الثانية الجيش العثماني التركي يدخل إلى كربلاء، وهذه المرة عندهم أوامر بقتل نعم سكنة كربلاء وتهديم ضريح الحسين والعباس. يقول الراوي فلاذ الناس في حرم أبا الفضل العباس لما الجيش التركي وصل عند الحرم الشريف. قبل ما يدخلون الحرم ماكو، كلهم نعم أبرياء نساء وأطفال. مولانا يقول الراوي هنا السماء تدخل، هذول جايين يهدمون ضريح العباس والحسين. يقول الراوي قام النار قام يخرج من ضريح العباس. هذا هم راجعون التاريخ العثماني في تركيا، في مكاتبهم هم كاتبين، هذا مو كلامنا، هم كاتبين. أخاف واحد يقول الشيعة قال هم كاتبين في كتبهم، راجع تاريخ الدولة العثمانية حتى تشوف هذا المعنى. نار قامت تطلع من ضريح العباس وتجي تحرق الجيش العثماني. يقول الراوي هذا الجيش التركي قام يهرب، وكل واحد منهم تعرف شو يقول؟ يقول باللهجة التركية إمام عباس قلب لإمام عباس قلب، يعني طلع العباس. وهربوا وخرجوا من كربلاء، وأرجع أكرر يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. من يستطيع أن يتحدى السماء؟ من؟ فحاربوا الحسين بشتى الطرق. مولانا كان ينقل واحد من المراجع العظام في كربلاء المقدسة يقول أوسخ منطقة في كربلاء بين الحرمين، بين حرم الحسين وحرم العباس. يقول يوم من الأيام اجتمعت مع رئيس البلدية، رئيس بلدية كربلاء، الكلام قبل 40 سنة مولانا، الكلام قبل 40 سنة. يقول اجتمعت مع رئيس بلدية كربلاء قلت له يا أخي هاي منطقة زيارة، الناس آلاف ملايين يجون لزيارة الحسين، شنو هالزبالة حول ضريح حول حرم الحسين وحرم العباس، نظفوا هاي منطقة. فذاك الرجل قال له مولانا، يكلم هذا المرجع رئيس البلدية، قال له مولانا الصراحة الحكومة ما تقدر تنظف هاي المنطقة. قال له ليش؟ قال له لأن هاي المنطقة بين الحرمين تحتاج إلى 200 خادم 200 زبال، وهذول مصاريفهم عالية إحنا ما نقدر ندفعها. هذا المرجع شنو قال؟ قال خلاص أنتم ما لكم شغل، أنا أدبر 200 شاب ومصروفهم علينا إحنا ندفع مصروفهم. قال له لا ما يصير. قال له ليش ما يصير؟ أنت أول شيء قلت الحكومة عاجزة ما تقدر تجيب 200، احنا نجيب 200، احنا نعطيهم فلوس علشان ينظفون كربلاء. قال له ما يصير. قال له ليش؟ قال له الان عندنا اوامر من بغداد تقول لازم تبقى هاي المنطقه وسخه. واضح؟ عندنا اوامر من بغداد من الحكومه لازم تبقى هاي المنطقه وسخه، لازم ينظر ريح الحسين يكون زباله ووساخه. ليش؟ حتى اللي يجي يشمئز وما يبقى عند الحسين كثيرا، يعني بشتى الطرق يحاربون الحسين عليه السلام بشتى الطرق. لكن بنفس الوقت اللي بشتى الطرق هناك من يحارب الحسين. نعم هناك أيضا اللي أمثالكم يعرف من هو الحسين ويعرف قيمة الحسين وحب الحسين مولاي الكريم. شايفين بالله عليكم بالتلفزيون يطلعون بالخصوص هاي الأيام الجاية بعد إن شاء الله 400 سيد الشهداء، العجوزة اللي عمرها 70 سنة مولانا ما تقدر تمشي، شادة وصلة على ظهرها حافية القدمين وماسكة عصاية بإيدها وتمشي من البصرة ومن العمارة ومن الناصرية تروح إلى كربلاء يقولوا لها حجية، أنت يا رجال عمره 70 سنة حجي، مو باللطيفية يذبحون الرؤوس، وين تروح؟ هناك مدافع، هناك إرهابيين. يقول خلي يذبحونا كلنا فدوة للحسين، فدوة للحسين. شنو يذبحوني؟ ليش إذا واقفين إرهابيين ما نروح للحسين؟ يا أخي كلنا فدوة للحسين. هذا هو الحب، هذا هو العشق. وحقيقة مثل ما ذاك نعم اللعين يقف ضد الحسين، هناك أيضا أمثالكم عظماء أنتوا والله العظيم، أنتوا عظماء. قالت فاطمة يوم اللي رسول الله أخبرها بأن الحسين يقتل، قالت فاطمة نعم من يبكي على الحسين؟ شنو قالها الرسول؟ الحديث يأتي إن شاء الله. الرسول شنو قالها؟ قالها فاطمة أخبرني جبرائيل بأن الله خلق للحسين شيعة ومحبين. شوف دقة التعبير، خلق للحسين، أنتوا الله خلقكم للحسين. ليكن لا سامح الله يوم من الأيام تقول والله ما بيها لأروح مجلس الحسين، حضورك هنا تأييد للحسين، حضورك في مجلس الحسين يعني أنت قاعد تنطر الحسين. إلى يوم من الأيام تركت مجلس الحسين يعني أنت نعم بردت مع الحسين. الإمام الصادق شي يقول؟ الإمام الصادق شي يقول؟ يا شباب إذا واحد قاعد بيته وصوته قاعد يوصل، الإمام الصادق يقول إن لجدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ أبدا أبدا، هاي النار ما تنطفي، هاي النار ما تنطفي. ولهذا أريد إن شاء الله من باكر الكل تشاركون. البعض يفكر يقول الشيعة فقط في أول 10 يحضرون مزارة الحسين، لا، خلي العالم يشوف بأن إحنا في كل يوم عندنا عاشوراء، إحنا في كل يوم مولاي الكريم نشعر بأننا في كربلاء نتفاعل مع الحسين وقضية الحسين. وإن شاء الله تعالى غدا إن شاء الله أحد أشوف مو بس الحسين يا متروس، الشارع المتروس، وأريد الشباب يجون لأن عندي حكي مع الشباب. الله شهيد على ما أقول، عندي كلام طويل مع الشباب، وإن شاء الله هذه الليالي اللي في خدمتكم أبي أتحدث به كلام فيه لله رضا ولي ولكم الأجر والثواب إن شاء الله. الحسين، أي حسين أيها الشباب، تعرف من خصوصيات الحسين شنو؟ بعد الوقت ما يسمع كلك الخصوصية وأختم المجلس وإن شاء الله للحديث تتمة. تعرف من خصوصيات الحسين شنو؟ أكو رواية يذكرها العلامة المجلسي في البحار، وأرجو إن شاء الله الرواية تسمعوها عدل، أنا أقول لك مضمونها مختصر مفيد. العلامة المجلسي يبين على الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول ما من نبي إلا ومر من أرض كربلاء. كم نبي إحنا عندنا؟ عندنا 124,000 نبي من آدم إلى الخاتم صلى الله عليه وآله، 120,000 نبي مروا من كربلاء، وما من نبي إلا وسقطت قطرة من دمه في المكان الذي سقطت فيه دماء الحسين الزاكية. يعني أي نبي كان يوصل إلى الموضع اللي قتل فيه الحسين؟ النبي أي نبي؟ إبراهيم، آدم، عيسى، موسى، حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله. أي واحد يوصل إلى نفس المكان اللي قتل فيه الحسين؟ إبراهيم كان يمشي سقط، انجرحت إيده قطرة من دمه وقعت في نفس المكان. عيسى نفس الشيء، موسى نفس الشيء، رسول الله نفس الشيء، آدم نفس الشيء. وأي واحد يسقط وقطرة تسقط من دمه الله يخبره يقول له في هذا المكان يقتل الحسين، فذاك النبي يبكي على الحسين ويلعن قاتل الحسين. هذه خصوصية للإمام الحسين. 124,000 قطرة دم من دماء الأنبياء سقطت في نفس المكان بدم الحسين سقط. هذه خصوصية للحسين. إذا واحد من الشعراء جميل يكلم للحسين يقول بكاك آدم حزنا، بكاك آدم حزنا كذا، وكنت نورا بساق العرش قد سطع، ونار فقدك في قلب الخليل نيران نمرود عنه الله قد دفعا، ولو رآك بيوم الطرف منفردا عيسى لما اختار أن ينجو نعم ويرتفعا. واحد آخر من الشعراء في هذا المعنى جميل يبين، يقول مو بس الأنبياء بكوا عن الحسين بل الوجود كله بكى عن الحسين. راجع مصدر إمام الحرمين قبل 400 تقريبا و96 سنة، ابن حجر العسقلاني في كتابه يذكر الجزء الثاني، يقول 40 يوم ما يشيلون احجارا من الارض الا ويجدون تحتها دما عبيطا. ليلة عاشوراء ما منو منكم طالع اذاعة الزهراء؟ ليلة عاشوراء اذاعة الزهراء بشكل مباشر طلعت هذه الشجرة اللي تبكي دم على الحسين، شجرة تبكي دم طلعوها بشكل مباشر. مدرس أكبر مدرس في كربلاء الشيخ عبد الكريم الحائري نقل هذه المسألة، قال كانوا جايبين حطب خليه تحت الجدر يطبخون ليلة عاشوراء، سبحان الله شافوا هذا الحطب الخشب قاعد يبكي دم على الحسين عليه السلام. حسين هذا يا عزيزي حسين، ولهذا أرجو لما أتكلم عن الحسين بعد ندخل عينك في عيني وخذ قلبك عند الحسين. ما من شيء إلا ويبكي على الحسين. هذا الشاعر يقول وقفت والحزن يعلو كل جارحة، أبكي عليهم بكاء المعول الذكري، ولست أبكيهم وحدي فقد عظمت تلك الرزايا على الأفوان والملل، فالشمس والملل تبكي عليهم حين مطلعها وحين تغرب تبكيهم بلا ملل، يصفر لون محياها على وجل عند الغروب ويبدو ذابل المطل. بعد يقول والطير تبكي عليهم كلما ذكروا، والصخر تبكي بمحمر الدموع جلي، إلى أن يصل إلى هنا. هذا الشيء أنا وياك نشوفه. يقول والأفق يكسوه فيض من دمائهم، متى توارى متى غاب شعاع الشمس في الطفل. الوجود كله يبكي على الحسين. إذن تعالوا إحنا في هذه الليالي نشارك الزهراء في البكاء، خلينا نشارك صاحب الزمان. أيها الإخوان في زيارة الناحية تعرف شو يقول صاحب الزمان؟ يقول لا لأبكين عليك بدل الدموع دما، ولا ندمك صباحا ومساء. هاي صباحا ومساء تعرف يعني شنو؟ أي صباحا ومساء يعني بشكل متواصل صاحب الزمان يبكي. يا الله في هذا المجلس اليوم منو يبي يشارك صاحب الزمان في البكاء؟ منو لعن مع صاحب العصر والزمان يبي يبكي على الحسين؟ أذا لو أنت ساعة دقيقة نبي نبكي على الحسين. صاحب الزمان يبكي ليلا ونهارا بشكل متواصل البكاء على الحسين. الإمام الرضا يقول فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، يعني إذا واحد يبكي فليبكي على الحسين، لا للحسين مظلوم. يا الله أبي أذكر لك هذه الرواية وليا كتاب من المجلس، يا أي الرواية حتى أولا تعرف قيمة حضورك في مجلس الحسين. يقول إمامنا الصادق دخل الحسين على أمه فاطمة بعد الحسين صغير ويبكي. الزهراء لما شافت الحسين يبكي أخذته إلى الأحضان نور عينه ثم بكاؤه. قال أماه اليوم أنا وأبي الحسن ذهبنا لزيارة جدي رسول الله فجدي رسول الله قبل أخي الحسن من فمي وقبلني من نحري عبي عبي عبي عبي اللهم عن تلك الصرخة التي كانت لأجلنا أهل البيت يقول إمام الصادق ما لي اليوم تستعيها ما لي تبخر ببكائك ونعم يحتك على الحسين صحيح ما يخالف أنا جاي وحضر تعبني لكن أنا دائما تعبان على الحسين ها ما دام أنا الحسين أذكر مصيبة الحسين تعبني لكن أنت ما لك شغل فيها أنت هم خليك مع الحسين أنت هم أتعب مع الحسين يا الله أريد بكاء ونياحة فنعم يقولها اليوم رحنا لزيارة رسول الله ورسول الله قبل أخي الحسن من فمر قبلني من نحري لماذا يفرق بيني وبين أخي هل يجد كراهية على فمي فمتنا الحسين مكسور خاطر بل أثناء دخل رسول الله دخل علي دخل الحسن اجتمعوا أهل البيت الزهراء وجهت الكلام يا رسول الله الحسين مكسور خاطر يا رسول الله لماذا تفرق بين الحسن والحسين يقول إمامنا الصادق فبكى رسول الله بكاء عاليا بعد ساعة قال يا فاطمة اعلمي الحسن قبلته من فمه لأنه يقتل مسموما وأما الحسين يا الله فقبلته من نحره لأنه يذبح من الوريد إلى الوريد رحم الله من لا داوى حسينا أيوا سيدا أيوا مرهما يقول الراوي فونونت فاطمة على مصيبة ولدها قالت أبا يا رسول الله ابن الحسين المحروم قال بلاء يأخذون أهل سبايا من بلد إلى بلد ومن مجلس إلى مجلس قالت أبا يا رسول الله في أي زمان يقتل ولدي الحسين قال في زمان خالي مني ومنك ومن أبيه وأبيه هنا اشتد بكاء الزهراء قالت أبا إذا أنا وأنت موجودين إذا من يبكي على الحسين سيدتي فاطمة تسمعين هذول جايين هنا حتى يبكون على الحسين من يقوم له المأتم أن يزور قبره الله الله قبل ما أكمل الرواية فالبيت من أبيك تساعدني ها نياحة مصر الكربلاء واحد يسألها للزهراء يسألها انطلاقا من هنا يقول أنا حيت نحيت يا زهراء على من هو نحيت عفية نحيت على المشموم لا نحيت على صحت والله صحت ونادت والدمع بالخد بعدك ايه انت شلون يا صلاك كلها مولا ايه الحسن ابني الحسين ابني لكن يا بلات نسوى محفية فبتت بعدك ايه وعظم مصايا ابن عليك آه دهر رمان قرزا يبكي لنالي وشتت أولادي عن يدي وعن شمالي يا هذا ما أشوف الله يسعى القلب السيدة ما أشوف ساعة فارغة من النوح بالي أي وعظم علي لا نعم بوصلت يا فضلك بوصلت. وبعد بعد اكو كلمة كنت اسمعها من الزهراء تقول ونسيت يا هذا ونسيت ضلع المية شتر الباب مكسور اي وعظم علي مصايا محزوز الوالي. على كل حال ارجع الزهراء تسأل ابا اذا من يبكي على الحسين من يقيم له المأذن من يزور قبره؟ قال فاطمة أخبرني جبرائيل بأن الله خلق للحسين شيعة ومحبين يبكون على مصابه يقيمون له المأذن يزورون قبره. قالت هؤلاء لهم فضلا كبيرا عندنا ما هو جزاؤك عليهم؟ انت اللي تحضر مجلس الحسين اسمع انت اللي تبكي على الحسين اسمع. قال لا ادخل الجنة الا بهم وانت يا علي شتسوي خدام الحسين؟ قال اسقيهم من الحوض وانت يا حسن اقودهم على الصلاة. قالت وانا اسمع لهم. التفتت على الحسين شافت الحسين جالس وقال راسه بين ركبتين ويسمع ما يقولون. قالت وانت يا ابا عبد الله؟ رفع راسه قال اما انا فمن زارني زرته. حتى من هنا اذا قلت له السلام عليك يا ابا عبد الله كانك زرت للحسين. الله احضر شيعتي في ثلاثه مواقف. وين؟ قال اول من الروايات بهذا المعنى اولا في ساعة الاحتضار يوصي العزرائيل بربان اكتر هذا من خدامي. ثانيا في ليلة الاولى من الطاب وليلة الوحي الامام الصادق يقول خادم الحسين لما يخلوه في القبر ويشعر بوحشة القبر يقول وإلى من جهة اليمين نعم الحائط هكذا ينكشف وإلى من الحسين عليه السلام شاب جميل نوراني. فهذا خادم الحسين يسأل يقول له بالله عليك من أنت؟ أنا لما أشوفك أشعر بالارتياح. يقول له أنا الحسين مثل ما أنت في الدنيا ما نسيتني قلت تحضر مجالسي تبني علي تقيم إلي المآتم أنا هنا في هذه الساعة ما أنساك. الله الله هل يأتي خادم الحسين؟ هل يأتي من يحب الحسين؟ هل يأتي من لا يبخل على الحسين في حضوره في بكاء يا الله؟ وثالثا الله أشبع لشيعتي في يوم القيامة. قال إمامنا الصادق يحشر جدي الحسين في يوم القيامة ورأسه بين يديه والدماء مخضبة من جناحيه وهو يقول إلهي شيعتي شيعتي قد تصرف من النار فددت شيعتي الخباح من الله. والله هذا الحسين يحتاج إلى إخلاص. هذا الحسين كل نعرف شلون نتعامل معه نتعلم آداب الحضور في المجلس. لما تحضر المجلس حتى الى ما تقدر تبجيش جماعتك تعرف ايش تعرف ايش الامام الرضا يقول مو انا اقول الامام الرضا يا الله بيت الدعاء يا الله اصحاب العوائف اللي وصلوا قبل ما اصعد اللي قالوا عند مرضاه انتو الشباب الاعزاء الكبار النساء اللي عندهم عوائف الامام الرضا يقول يقول ما من مجلس يذكر فيه اسم جدي الحسين الا وحضرت في ذاك المجلس امي فاطمه. ليش اقول لك دراسك؟ ليش اقول لك انسيك؟ ليش اقول لك لا تستعير تدخل على الحسين؟ الزهراء جالسك الزهراء حاضره انا الحكيم سيدتي فاطمه تصبحين في القيام حدث بالنيابه عن عشق ولم يخرب المجلس وأرجو عناية شغلاتي بيتي الخطط عن لسانها لسانها هي الزهراء. عاشوري يقولون الإمام المهدي حمل البيت العاشوري سيدي مولاي لك البيت يا الله يا الله تقول أنا الوالدة والقمر لا ودور على الروان ما شاف عفي عفي وصل صوتك الكربلة اسمع شوف تقول الزهراء يا شيعة نعم سيدتي يا شيعة اسم طريح وما إلا يا ابو لعبت على الخان الله انا الله يساعد قلب سيدتي انا الوالد المذبوح المذبوح بينها يا طول الدهر ما كان حزينها مصيبة يا هذا مصيبة يشيب الطفل منها شو المصيبة هي مصيبة الحسين سبعين جثة بدوايا يا رجال أنا آخر بيت بعد أن طلب من الزهراء وأسألكم الدعاء تقول أنا وائم وانا الهواسيني أنا أسكت حتى تسمع عن الزهراء سيدتي فاطمة اسماعيل ترى هذول عندي هذا الغرض مولاتي أنا وما الهواسيني جمعت على منه سيدتي قالت علمني مني قطعة الرطب يا ابن الذي قطعها يا فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي يا الله لبأس لقضاء الحوائج شفاء المرضى ولا سيما المنظورين بالتحديد اللي وصوني بالدعاء ولقضاء حوائجكم فردا فردا رجال الأخوات اللي يسمعون ولتعجيل فرج إمامنا المهدي جميعا وبصوت واحد نقرأ الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين إلهي بالحسين عجل فرج إمام زماننا لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا هذا الجمع من أوصاني بالدعاء أخواتي المستمعات مؤسسي هذا المأتم أعزائي إخواني أشبال الزهراء إلهي جميعا بالحسين اقضي حوائجهم اشفي مرضاهم ارحم أمواتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا وبالخصوص إلى روح المرحومة لعن المسجات بين أيدينا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.